بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في هذه السورة وعد من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى يجعل بعد العسر يسرين، لأن العسر معرف واليسر منكر. فهو ماذا يفيد؟ أن اليسر يسران في هذه السورة. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان. شاهده الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. وفي قول السيوطي رحمه الله تعالى: شاهده الذي روينا مسندا ليغلب اليسرين عسر أبدا، فيهما فيه لأنه حديث مرسل وليس بمسند، وهو حديث ضعيف لكن يغني عنه ظاهر القرآن. ورب العز يقول في كتابه الكريم: وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول في حق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال، أو أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت رجله لرآنا، أي وهم في الغار مختبون. أو أبو بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار مختبيان من قريش، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت رجله لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا يعتبر فرجا من عند الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن كان وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فيه تصدير للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورب أمر يضيق الفتى به ذرعا، ثم بعد هذا يجعل الله فرجا ومخرجا. الشاعر يقول: ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. الثلاثة الذين تاب الله عليهم أخبر الله عنهم لأنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لأن هذا باب واسع، أعني الفرج بعد الشدة، باب واسع. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم، أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها عند أن قال أهل الإفك فيها ما قالوا وعلمت بهذا بكت حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، فماذا؟ فأتى الله سبحانه وتعالى بالفرج وببراءتها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وفي قوله يا إخوان له عذاب عظيم، وفي قوله يا إخوان لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فيه التهوين عليك أيها المسلم. إذا أصبت بمصيبة ربما تكون تلك المصيبة خيرا لك، سواء أكانت تلك المصيبة في مالك أو كانت في جسدك أو كانت في أي شيء يؤلمك ويقلقك، فربما يكون سببا لماذا يا إخواننا؟ لرفع شأنك في الدنيا والآخرة، ويكون تمحيصا من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ففرج الله قريب، حتى إن رجلا كان في السجن وقد حكم عليه بالقتل وهو يضحك، فقيل له في ذلك قال: إن أمر الله ما بين أن تنزل هذه الحصى، وكان في يده حصى وقد رفعها، أن تصل إلى الأرض. ونعم ما وصلت إلى الأرض حتى جاء الأمر بإخراجه هكذا من السجن، ففرج الله قريب. لا ينبغي لأحد وإن يضيق بهذا، وإن كان الطبع البشري ربما يغلب على الشخص ولكن قد سمعتم بارك الله فيكم أن هناك أشياء ربما تكون سببا لماذا؟ سببا للفرج. سمعتموها في خطبة الجمعة، منها الإيمان بالقدر ومنها الإخلاص ومنها الاعتصام بالله عز وجل ومنها التوكل على الله وهكذا الاحتساب، أمور ربما تكون سببا للفرج قد يفرج الله سبحانه وتعالى عن الكافر ويرحم الله الكافر كافر، وأما أنت فمسلم قد يفرج الله عن الكافر وماذا يا إخواننا، ويجعل الله له فرجا ومخرجا إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نعم، وفي سورة الدخان أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه كشف العذاب، وهكذا أيضا في شأن قوم فرعون. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى قد يرحم الكافر إذا التجأ إليه وهو كافر يرحمه في الدنيا، وأما الآخرة فمآله النار، مآله النار، لكن قد يرحم الله سبحانه وتعالى العبد إذا تضرع ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مس. كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. فهكذا أيضا فيه الفرج، وهذا يحصل لكثير من الناس، يكون قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وما تدري إلا وقد أصبح في خير ومستريحا، ففرج الله قريب، وينبغي للمسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. بلى، الله كاف عبده، عليه أن يجأر وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كافيه، فينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، ذلك والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا سبحان الله يا إخواننا، ما أحسن الآيات القرآنية، ما أحسن الآيات القرآنية، ينشرح لها صدر المسلم، صدر المسلم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إنما كان قولهم وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شاهدنا فيما سيأتي: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نعم، فينبغي للمسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قصة الثلاثة النفر الذين انضبطت عليهم الصخرة وهم في جر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينما ثلاثة نفر في فلات فأدركهم المذيء فدخلوا في غار فانضبطت عليهم صخرة فقالوا إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان وكنت لا أضبط قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أعطي أحدا يشرب من الحليب قبلهما، فنعادي ذات يوم طلب الشجر ورجعت وقد ناما، فبقيت والصبيان يتضاغون عندي وهما نائمان أي أبواه، فولم أسقي الصبيان أو بهذا المعنى اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما كنا ما نحن فيه، فانفرجت غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال اخر اللهم كانت لي ابنة عم وكانت احب الناس الي فراودتها عن نفسها فامتنعت فألمت بها سنة فامكنتني من نفسها، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فتركتها وتركت لها ادنى الدينار. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما كنا فيه، ففرجت غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم انه كان لي اجراء فاعطيت كل اجير اجرته إلا رجلا فترك أجره ثم أتى إلي فقال يا عبد الله أجري، فقلت له كلما ترى في الوادي من الغنم والإبل من أجره، فقال يا عبد الله لا تسخروا بي لا تستهزوا بي، فقلت كلما ترى، فقال كلما ترى هو من أجلك، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم أبرص وأبرع وأعمى، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرزقني الله جلدا حسنا ولونا حسنا، فمسحه ثم برأ وأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا، فبرأ ثم قال أي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر، فأعطي ناقة عشرا، ثم أتى الأبرع فقال له أي المال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يذهب عني هذا الذي قد قدر الناس، وهكذا الأبرص أيضا قال هذا ولكني نشيته، أن يذهب عني هذا الذي قد قدر الناس وأن يحصلني أو يبدلني شعرا حسنا، فمسحه وذهب عنه القرع وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ فقال البدر فأعطي بدرة حاملة. ثم أتى الأعمى فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. فقال له أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي لا أذكر غنما أو شاتا. ثم بعد هذا ماذا؟ رجع أتى الأبرص في هيئته فقال له رجل مسكين اندبعت به السبل اندبعت به الحبال ولبعضها السبل فلا بلاغ لي إلا بالله أو إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي أبدلك جلدا حسنا أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له الحقوق كثيرة. فقال كأني بك أبرص إقدرك الناس. فأعطاك الله هذا الجلد الحسن. فقال له وأعطاك الله هذا المال. فقال إنما ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم ورد. ثم أتى الأبرع وقال له مثل ما قال وأجاب بمثل ما أجاب. ثم أتى الأعمى فقال له رجل مسكين قد اندبعت به الحبال أي السبل ليس لي بلاغ إلا بالله. ثم بك أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال الملك إذا بارك الله لك في مالك إنما وقد ابتليتم فرضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى مؤلفات في هذا، منهم ابن أبي الدنيا وجمع الكل فيما أعلم، أبو علي المحسن ابن علي التنوخي، فجمع الكل في خمسة أجزاء، ونترك الاستدلال بكثير منها لأنه لا بد من ثبوتها وصحتها. هو نفسه أعني المحسن ابن علي هو رجل معتزلي لا يعتمد على نقله، لكن ممكن أن يؤخذ هذا الباب وهذا الفن من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسورة يوسف من أولها إلى آخرها تعتبر فرجا بعد شدة، وهكذا أيضا قصة لوط وقصة كثير من الأنبياء لم نستوعب، وهكذا أيضا قصة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما حصل له من الأذى. فقراءة مثل هذا يثبت الله سبحانه وتعالى الشخص وماذا؟ ويجعله يمشي على بصيرة. وإلا فمن الناس من إذا ابتلي جن جنونه، إذا ابتلي ببلاء وقيل له لا بد أن تذبح عند أيوب، ولدك هذا لا يشفى إلا إذا ذبحت عند أيوب أو في مسجد الوطن أو تذبح أي عند مسجد الوطن أو عند مسجد الأعلى يذهب ويذبح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. ورب العزة يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم إخواني في الله، لو أننا آمنا بهذا الباب لتعطلت كثير من المفاسد، وأصبح كثير من السدنة عاطلين من سدنة القبور الذين يسجلون على كثير من الناس. وأيضا ما يصبح المؤمن رعديدا خائفا، فلا بد للمسلم يؤمن بأن وعد الله حق. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. عندك يا شيخ؟ أو ما هو هذا؟ هو يتعلق بهذا ولا فلا تقرأه؟ نعم تفضل. يقول إذا أتمنى الآية نجد فيها فرج بعد الشدة، والآية هي ألا تنصر الله فقد نصره الله سبق إلا تنصره فقد نصره الله فبقي فيها وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال فأنت لم تكملها فنرجو منك أن تكملها مع الشرح، ونرجو منك أيضا ذكر قصة يوسف عليه السلام. خيرا إن شاء الله. قصة يوسف في القرآن وإكمال هذه الآية قد ذكرها الأخ والحمد لله وجزاه الله خيرا. نعم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ها؟ لا ليست بقراءة. قد نعلم إنه بدليل اللام التي جاءت بعدها، فهو يجب كسر الإناء قبل اللام. أحسنت، فهو سبق لساننا. نعم نعم لا أنجانا. طيب جزاك الله خير. الله الشاهد في حديث ثلاثة أن الله أما الأعمى فبسبب أنه شكر هذه النعمة فبقي على حالته، وأولئك لو شكروا هذه النعمة لبقوا على حالتهم، وهذا يعتبر فرجا بعد شدة. فكل هؤلاء الثلاثة يعتبر ما حصل لهم فرج بعد شدة، ولكن ماذا؟ لكنهم لم يعني اثنان لم يشكرا الله سبحانه وتعالى فأعيد إلى ما كان عليه، والثالث وهو الأعمى شكر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم الإخلاص العمل لله عز وجل، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، الاعتصام الالتجاء بالله سبحانه وتعالى. أما الإخلاص فهو ألا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا في العمل. والمشرك نفسه إذا أخلص ربما يفرج الله سبحانه وتعالى، كما في ما ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم طيب إلى هنا يا أخواننا الحمد لله. التي قد توقع الإنسان في شدة منها الذنوب، كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ومنها ذنب أناس آخرين كما قال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أقصد قد يكون ذنب الشخص وقد يكون ذنوب المجتمع، وكما قال سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ومنها التمحيص والابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا قد ذكرناه

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفتن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في هؤلاء الآيات المباركات ما كان عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام ما كان عليه من الشجاعة من الوقوف في وجه الباطل وفيها أيضا أن الفرج بعد الشدة وأي شدة أعظم من أن يلقى في النار. ثم يجعل الله سبحانه وتعالى النار بردا وسلاما. وفيها أيضا أن ما في الكون من جن وإنس من شجر وحجر من جميع المخلوقات خاضع لله عز وجل. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا وسلاما عليه. هذه هي فطرة الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم إبراهيم عليه السلام كان أمة كان أمة وكان يقف أمام الطواغيت ولا يبالين. ابتلاء آخر لإبراهيم عليه السلام ابتلاء بل الابتلاءات كثيرة له ولغيره من الأنبياء. وفي النهاية تكون لهم العاقبة. ابتلاء آخر يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي استسلم لله عز وجل فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وهديناه بذبح عظيم. سلاو عظيم عند أن كان ولده بلغ معه السعي فإذا هو يؤمر من ربه أن يذبح ولده ويستسلم لله عز وجل. وأضرب من هذا الإسلام ولده الصغير بين الرشد وبين الأطربة وبين المجتمع وبين الحكومات، لأنها ما تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هؤلاء الآيات أيضا آل خرجوا بعد الشدة. عندما أراد إبراهيم أن يذبح ولده واستسلم هو وولده لله عز وجل، خرجوا لإلهين، خرجوا لإلهين من الله عز وجل. فعلى المسلم أن يستسلم لله عز وجل وأن ينبات له وأن يعلم أن الله أرحم به من أبويه، الله أرحم به من أبويه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نستسلم لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل لك فرجا ومخرجا من حيث لا تحتسب، فأنت لا تدري ما مصلحتك وما الخير لك، أنت أيضا لا تدري عن مستقبلك الذي يهرول إليه كثير من الناس. المستقبل بيد الله عز وجل، وعلينا السبب، علينا السبب استسلام أنبياء الله لله عز وجل، هو الذي جعلهم ينجحون في مهامهم وفي أمورهم، وهو السبب في نصرهم على أعدائهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث آخر، وفي ذلك الحديث في بعض طرق ذلك الحديث، تعرف إلى الله بالرخاء، يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس وصايا فيها سعادته في دينه ودنياه. رب العزة يقول في كتابه الكريم مبينا بحالة أنبيائه الذي نحن مأمورون بالاهتداء بهم وبالتأسي بهم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين. نعم ذلكم وتلكم عاقبة أنبياء الله، النصر والتأييد، النصر والتأييد. جنون الذي يأكل لمة العيش ويسلك طريقة، أنه هو الرجل الحكيم وأنه هو الناجي. لا لا، الناجي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للمسلمين، نجى الله أنبياءه بسبب نصحه للمجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم معشر المسلمين، يجعل الله للصالحين ويجعل الله لأنبيائه فرجا ومخرجا من حيث لا يحتسبون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الجليل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم وأقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات البحر وبطن الحوت، وهكذا أيضا ظلمة أخرى لا أذكرها الآن، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلست أول من أصابته المصائب ولست أول من أصابته الأمراض ولست أول من أصابته النكبات. إذا قرأت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد من المصائب ومن النكبات على الإسلام. ففي العصر العباسي التتار كادوا ألا يبكوا ولا يبغوا شيئا من الإسلام، ودمع الله التتار وبقي الإسلام. وما أكثر النكبات التي تحصل للإسلام والمسلمين. ثم يخرج الله سبحانه وتعالى، ذكرنا هذا الأمر وهو باب الفرج بعد الشدة، ذكرناه لأمور، لأن من الناس من إذا أصابته شدة تحطم، ومن الناس من إذا أصابته شدة تجاوز الحد. الصبر والاستسلام والانبياد مع القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى أمر عجيب. أسأل الله العظيم أن يفتح علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم فرجا ومخرجا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لعل المصيبة التي تصيبه إذا صبر واحتسب ليست في شيء بجانب النعمة التي ينعم الله عليهم بعدها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك عليهم صلوات رحمات وثناء من الله عز وجل، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصبر ضياء، إذا أعطاك الله الصبر تستطيع تتصرف في أمورك. أما الأحمق المدبر فإذا أخبر بمصيبة تارة يشق ثوبه وربما يضرب براسه في الجدار إلى غير ذلك من تلكم الجهلاء ومن تلكم الحماقة، بل بعضهم ربما ينتحر ويقتل نفسه لأن الأمور ما جرت له كما يريد. صبر، الصبر، وبعد الشدائد يأتي الفرج. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فرج بعد شدة ليس بعدها شدة، بعد موت مات الرجل ومكث 100 عام وهو ميت. الشخص ربما يصاب بجراحة ييأس من نفسه ويبدأ أمل أو بعض الأمل، لكنه مات الرجل أحياه الله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، نؤمن بهذا، لأن الله قادر أن يميت الرجل 100 سنة ثم يحييه الله عز وجل. إن الله على كل شيء قدير. نعم إخواني في الله، فعلينا ألا نتعجل أن نصر وألا نضيق وألا نضيق في المصائب جرحا، بل نفوض أمرنا إلى الله عز وجل. صاحب آل فرعون يقول: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. نعم، إذا فوض العبد أمره إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعل له فرجا ومخرجا. أما الذي يريد أن يسير الأمور على ما يريد فربما ينفجر ولم تجر الأمور على ما يريد. نعم موسى يقول لقومه كما قال الله سبحانه وتعالى يا قوم استعينوا بالله. قال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال أوذينا من بعد أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لاحظوا قوله فينظر كيف تعملون. إذا تصرفوا وامتنعا تصرفا شرعيا إذا كنت وقت النعمة ووقت البلايا متسخطا على الله ووقت النعم باطرا عاشرا فمتى يرحمك الله سبحانه وتعالى ومتى يجعل الله له لك فرجا ومخرجا. ينبغي وقت الشدة أن ترجع إلى الله ووقت النعمة أن ترجع إلى الله وأن تستسلم لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأوردنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فعليك أيها المسلم أن ترجع إلى الله وأن تقرأ كتاب الله بتدبر. لو قرأت كتاب الله بتدبر ربما تخرج براحة نفسية راحة نفسية لأنك تجد قصص الأنبياء وما حصل لهم من المصائب وما حصل لهم من النصر ومن الفرج بعد الشدة. وهكذا أيضا تجد بين الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من الأرض من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وعد وضع من الله عز وجل. آمنا بالله وبكتاب الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر واحتساب وإخلاص لله عز وجل إخلاص لله عز وجل. من أراد أن يخرج الله عنه كربه فليخلص لله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وبدوا أنه أحيط بهم دعوا الله دعوا الله ربهم لأن نجيتنا من هذا أنجيتنا من هذا دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه ليكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق شاهدنا من هذا دعوا الله مخلصين له الدين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نعم ليست في أمريكا التي تكشف السوء وتجيب المضطر إذا دعاها وليست في روسيا التي تكشف السوء وتجيب المضطر إذا دعاها ولكنه الله عز وجل. وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدار إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم عليك أن تدعو الله مخلصا متوكلا عليه محتسبا مؤمنا بالزكاة مؤمنا بالزكاة كل آية التي ذكرناه من أسباب الفرج